الرحمن يا حج وملائكة الرحمن وَرَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا صالح بن عروه طب بالك كويس ربنا علم بالعلماء الله علم عليك يا شيخ إنما Mm-hmm.